هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان غيلي. يا سائلا في ثغره اشتعل السؤال، سل أيها الشاكي حراء، سل غار ثور حينما التفت الزمان إلى الوراء، ورأى النبي يقول للصديق لا تحزن فربك في السماء، ورأى أبا جهل وفي عينيه نبرة كبرياء، مئة من الإبل العتاق فأين عشاق الثراء؟ أين الرجال الأقوياء؟ سل يا أبا جهل سراقة عن إمام الأنبياء، وأصغ بسمعك للنداء، لكأنني بالرمل يصرخ في وجوه الأشقياء، شاهت وجوه القوم خاب الأدعياء، وكأنني بالصوت جلجل في الفضاء، بشراك خير الأنبياء، صهوات خيل المشركين طريقهم نحو الفناء، فاصبر فإن الله يفعل ما يشاء. هذا أصدقائنا وصف الكلمات للرحلة المقدسة، هذا وصف الشاعر عبد الرحمن العشماوي لرحلة الهجرة المباركة. الكثير من الفنانين من حادثة الهجرة المباركة الكثير من الأعمال الفنية التصويرية التي تشترك في اتخاذ الحمام بلونه الأبيض الذي يعشش أمام الغار الذي لا يظهر سوى مدخله، وخيوط العنكبوت التي تسد مدخل الغار، رمزا لهذه الرحلة الحدث التي حدد الله سبحانه وتعالى موعدها، وترك لنبيه صلى الله عليه وسلم وصديقه الصديق ولدليلهما عبد الله بن أريقط خط طريقها واختيار أكثر الدروب أمانا وتدبير المبيت في غار ثور 3 ليال حتى يتفرق شمل الطالبين لهذا الركب. وأضافت بعض اللوحات أصدقائنا الجمال بلونها الأسود، وجبال مكة بلونها الأصفر، ونخيل يثرب بلونها الأخضر، والمسجد النبوي بشكله الحالي بلون قبته الخضراء. وهذا التنوع في استخدام الألوان للإيحاء بأكثر من معنى، فالحمام بلونه الأبيض يرمز للسلام والهدوء والسكينة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على ساكن الغار، والجمال بلونها الأسود للإيحاء بأنها تسير ليلا رمزا للتخفي والحذر. أما ذلك التضاد بين الأصفر الذي رسمت به صحراء مكة وجبالها، وبين اللون الأخضر الذي رسم به نخيل المدينة المنورة، و قبة المسجد النبوي الشريف للإيحاء بأن الهجرة كانت من أرض الخوف والتهديد قبل الهجرة، ويرمز لها باللون الأصفر إلى أرض الإقامة والأمان والراحة، ويرمز لها باللون الأخضر. وكذلك الشمس التي ترسل نورها، نورها الرقيق الحاني من بعيد، رمزا لعهد جديد. أصدقائنا، نلاحظ تفاوتا واختلافا كبيرا في تناول أحداث الهجرة النبوية الشريفة، فهناك بعض الفنانين قد تناولوا هذا الحدث العظيم، الهجرة النبوية الشريفة، بتصوير الملامح العامة، مركزين على عنصر التسجيل والرصد، وهناك من اهتم برصد ملامح الحدث ثم أضفى عليه بعدا فنيا يربطه بالعصر الحديث، ليقول لنا إن أثر الهجرة لم يتوقف عند وقته وزمانه، وإنما امتد ليصل نوره إلى وقتنا الحالي، بل وللأزمان القادمة، إلى ما شاء الله، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. طلع البدر نبيا ورسولا عربيا، طلع البدر نبيا ورسولا عربيا، ينشر القرآن نورا وضياء قدسيا، ولكم منا حيارى والتقفناه مليا، فبدا اليوم جليا من ثنيات الوداع. أما الدكتورة سوسن أمين فقد اكتفت في لوحتها بالحمامة التي تقف على ما يشبه الصخرة، ووراءها خيوط العنكبوت، وتحتها بيضتان صغيرتان. وقد استخدمت الفنانة دكتورة سوسن أمين اللون الأبيض بكثرة في لوحتها، ربما لتوحي لنا بإشراق تلك الأنوار، أنوار الهجرة على الكون كله، فهي لم ترسم شمسا، وإنما رسمت أنوارها تأتي من خلف خيوط العنكبوت، لتقول لنا إن الأنوار أنوار الهداية التي عمت الكون كله، إنما جاءت وانبثقت من داخل هذا الغار. وفي أعلى اللوحة أصدقائنا، استخدمت الفنانة دكتورة سوسن أمين الخط العربي لتشير إلى النشيد الأشهر، طلع البدر علينا. طلع البدر علينا ومن النور ارتوينا، برسول الله قري يا ربات ربعينا، هبة الله إلينا، من يفي لله دينا، وجب الشكر علينا مدعا لله دا. أما الفنان محمد طصون أصدقائنا، فقد استخدم الخط العربي بشكل كبير، ويعد أحد رواد مدرسة الخط التصويري، فقد استلهم أعماله وإبداعاته من آيات القرآن الكريم التي وجد في معانيها وما بها من قصص مصدرا لا غنى عنه للإبداع والتميز. وفي لوحته عن الهجرة كتب محمد رسول الله، واتسمت هذه اللوحة بألوانها المبهجة وتمازج كلمات محمد رسول الله مع تجسيد جديد للغار الذي تقف عليه حمامتان تخفي إحداهما الأخرى. أما النوع الثاني أصدقائنا من اللوحات التي اتخذت من الهجرة النبوية الشريفة موضوعا لها، فهو النوع الذي اختار الفنان أن يجعله رمزيا ليحمل منظورا أوسع وأشمل من مجرد الغار والحمام والعنكبوت، بل ويتعدى بتلك اللوحات مجال الفن والإبداع، ليدخل بها مجال الدعوة إلى الله، كما فعل الفنان السوداني أعوض هجانة الذي يقول: قصدت أن أؤكد على أن الفن التشكيلي يمكن أن يكون رسالة قوية في إطار الدعوة إلى الله عبر اللوحة التشكيلية، حيث أقوم باختيار الآية القرآنية وأجسد معناها في لوحة فنية، أستمد مقوماتها من تفسير الآية، حيث قمت بكتابة الآية بشكل زخرفي ينتمي للمدرسة الإسلامية مع ترجمتها بالإنجليزية في اللوحة نفسها، مع استغلال الحروف العربية والإنجليزية كمتكئ ترتكز عليه باقي عناصر اللوحة الفنية من رسوم تعبر عن الحدث، وبذلك تقرب اللوحات معاني وتفسير الآيات وتقدم تفسيرا لها بشكل فني يفهمه الجميع، لتساعد في الدعوة إلى الله بأسلوب عصري متجدد. فاروق مصطفى فقد اختار أن يلجأ للزخرفة الإسلامية كمقوم أساسي من مقومات لوحاته، فتارة يختار الأقواس أو القبابة أو الأهلة، وتارة ينحاز إلى الفسيفساء والمنمنمات الإسلامية، وتارة ثالثة يزاوج بين هذه العناصر جميعها ليخرج لنا لوحات بديعة. وفي لوحته التي نتوقف أمامها الليلة يجمع لنا الأهلة مع الفسيفساء لتحيط بالمشاعر المقدسة، كالبيت الحرام بمكة المكرمة من حيث بدأت رحلة الهجرة، وكالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة حيث انتهت الرحلة. وهو لا يجعل الحمام يقف أمام الغار، لكن يجعله طائرا محلقا فاردا أجنحته في أعلى اللوحة، كأنه يريد أن يربط في أذهاننا بين حمام الغار وحمام الحما، فها هو الحمام يحمي الرحلة كلها كما يقف في هدوء وسكينة في رحاب البيت الحرام. أما عن الألوان في لوحة الفنان فاروق مصطفى فهي ألوان مبهجة غير تقليدية، ففيها الأبيض لون السحاب ولون الحمام، وفيها الأسود لون البيت الحرام، وفيها الأخضر لون المسجد النبوي، وفيها الأزرق والأحمر وتدرجاتهما في الأهلة والأقواس. وفي المنتصف رسم الفنان دائرة أتخيلها الكرة الأرضية يحوطها النور الأبيض، فكأنه يريد أن يقول إن هذه الرحلة لم تكن فقط بداية للتأريخ الإسلامي، وإنما كانت بداية مرحلة جديدة للعالم كله. طلع البدر مبينا رحمة للعالمين، أصدقائنا، والتي تحمل كل المعاني والأحاسيس والمشاعر، فهي تلك التي رسمها لنا القرآن الكريم في وصفه الدقيق لأهم لحظات الهجرة الشريفة. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق الله العظيم. هذه اللحظات التي تصف خروج رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من بين أيدي المشركين. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. تصف لنا هذه الآية أصدقائنا حال رسولنا صلى الله عليه وسلم مع صاحبه في الغار، وقد امتلأ بالثقة في خالقه عز وجل في أنه لن يخذله. يا هجرة المختار من أم القرى، من كيد كل مكابر متوعدي، لبس البغاة الليل ثوب خيانة تودي بعمر الناسك المتعبدي، وأتوا إلى بيت الأمين فلن ترى إلا يدي غدر وغدر مهندي، وتواثبت حقب الزمان وطوقت بيت النبي ترد عنه وتفتدي. خرج الرسول تحوطه عين العناية والرعاية في حجاب سرمدي، خرج الحبيب فلم يروا أثرا له ومضى قوي العزم غلاب اليد، هيهات أن يصل النبي وصحبه في الغار كيد الهاجم المتمرد. الصدق والصديق فيه وربنا سبحان رب الواحد المتفرد، من ذلك الماشي وفوق جبينه ضاء الوجود العبقري المهتدي، هذا النبي مهاجرا لله عدته بغير الحق لم يتزودي، وهناك في يوم تنفس فجره عطرا كساه المجد حلة سؤددي، طلع النبي فكان شمس هداية، يا أرض طيبة عظميه ومجدي، اليوم موعدنا مع التأريخ يا دنيا لباريك المهيمن فاسجدي، وتألقي فوق الزمان منارة تهدي الحيارة من شعوب محمد. كل عام وأنتم بخير أصدقائنا بمناسبة الهجرة النبوية الشريفة. هذه تهنئتي لكم، يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان غيدي.